يقول السائل: شخص أصابه مرض السكر وشق عليه صيام رمضان، فما الحكم؟ وهل عليه إطعام؟ وما مقداره؟ يفطر إذا كان الصوم يضر به وقرر الأطباء أنه يضر به، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأن السكر، مرض السكر، من الأمراض المرافقة ومن الأمراض المستديمة، يقال أنه رفيق العمر. فإذا قرر الأطباء أن الصوم يضر به فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، كل مسكين كيلو نصف رز، كل مسكين كيلو نصف رز، وإن أراد أن يجمعهم ويجعل لهم عشاء أو غدا جاز، يجعل لهم عشاء أو غدا، يعني وجبة واحدة، يجوز. نعم. يقول السائل: هل ممكن يا شيخ أن تدعو لأسرة فيها الأولاد والبنات لا يحبون أمهم وهي كذلك، والأب لا يحب الأم ويحرض البنات عليها؟ نرجو الدعاء لجمع الشمل. لا حول ولا قوة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عليهم السكينة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يردهم إلى الصواب ردا جميلا، وأن يشفيهم من هذا المرض، فهذا مرض، نسأل الله العافية. وندعو لهم إن شاء الله، كل يدعو لهم ولغيرهم ممن ابتلي بهذا في ظهر الغيب، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بهذا الدعاء. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. ها؟ فهمتم ماذا يقول الأخ؟ كأنه يقول بعض الناس يوجب الصلوات في المسجد النبوي، يعني يوجب الخمس صلوات في المسجد النبوي، يقول وبعض الوافدين سكنهم بعيد ما يستطيع. أقول يا إخوان، ما أحد قال بأن الصلوات يجب أن تصلى في المسجد النبوي، ما أحد قال بهذا. لا شك أن المسجد النبوي الصلاة فيه لها فضل، الصلاة بألف صلاة، لكن ليس للمسلم أن يشق على نفسه، يصلي في المسجد النبوي مع التيسير والتسهيل، لكن لا يصلي، لا يعني لا يعني يشق على نفسه ويجهد نفسه ويأتي من مكان بعيد وليست عنده مواصلات ويظن أن الصلاة في المسجد النبوي واجبة. لا، الصلاة ما هي واجبة في المسجد النبوي، لكن فيها فضل عظيم. فأنت صلي في أي مكان، صلي في أي مكان، وصلي في المسجد النبوي الصلاة التي لا تشق عليك. ثم بعض الوافدين يقول لا بد أن تصلي في المسجد 8 أيام، يعني تصلي 40 صلاة، ويكون لك كذا وكذا، يستدلون بحديث ضعيف جدا واهم، وهذا لا يصح يا أخوة، الحديث ضعيف جدا لا يصح، بل الحديث أيضا ضعيف المتن، ضعيف الإسناد وضعيف المتن. كيف ضعيف المتن؟ لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي من المنافقين أكثر من 8 أيام، ولم تكتب لهم براءة من النار، ولم تكتب لهم براءة من النفاق، فهذا الحديث لا يصح. صلي ما يعني الصلاة التي لا تشق عليك. نعم. يقول السائل: إنا نحبك في الله، هل للمرأة إذا حاضت في الوقت الاختياري في صلاة العشاء أن تصلي المغرب؟ نسأل الله عز وجل أن لنا ولكم التوفيق، وأن تكون محبتنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. إذا حاضت المرأة في وقت العشاء، يقول ماذا في الوقت الاختياري؟ عيد السؤال. قال: إذا حاضت المرأة، هل للمرأة إذا حاضت في الوقت الاختياري في صلاة العشاء أن تصلي المغرب؟ لا، لأنها صلت المغرب. هي كيف تصلي المغرب؟ هي صلت المغرب قبل دخول العشاء. فالذي يظهر أن الأخ ما فاهم، يعني السؤال ما واضح، السؤال ملخبط، لأن الصلاة هي صلت المغرب قبل العشاء، كيف تصلي حاضة في الوقت الاختياري؟ إلا أن تكون يعني إلا إذا كان قصده إذا طهرت، يعني تطهر في الوقت الاختياري. نعم بعض الفقهاء يقول تصلي المغرب، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها تصلي العشاء دون المغرب، لأنه لا يعني لا نعلم دليل يدل على أنها تصلي المغرب إذا مر عليها المغرب وهي معذورة، ما نعلم دليل يدل على أنها تصلي. نعم. يقول السائل: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف أثناء العمرة ماذا تفعل، وهل تعتبر لها عمرة؟ إذا حاضت تخرج من المطاف، إذا حاضت وهي تطوف تخرج من المطاف، وهي هنا لا تخلو من حالين: إما أنها اشترطت عند إحرامها وقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذه إن شاء الله لعلها تعذر وتحل الإحرام، لأن الشرط ينفعها على قول بعض أهل العلم، الشرط ينفعها على قول بعض أهل العلم. أما إذا لم تشترط فلا بد أن تبقى بإحرامها حتى تطهر وتعود إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام وتمتنع من جميع محظورات الإحرام، تمتنع من جميع محظورات الإحرام. نعم. يقول السائل: عندي من الأبناء 6 وأخشى على زوجتي الضرر لأنها تعبت، فما حكم استخدام الحلول؟ استخدام الموانع جائزة للحاجة، استخدام الموانع موانع الحمل جائزة للحاجة، فإذا كانت زوجتك في حاجة لإيقاف الحمل فترة من الزمن وتستعمل حبوب أو غيرها من الموانع فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: تجرى عملية اختيار لجنس المولود بحيث تفصل الحيوانات المنوية الذكرية عن الأنثوية وتحقن بها المرأة، هل هذا حلال أم حرام؟ الله، هذه من العجائب يا إخوة. هذا نعم بلغنا أن هذا العمل يعمل، هذا من العجائب، لكن الذي يظهر لي أن هذا من باب العلاج، الذي يظهر لي أن هذا من باب العلاج، إذا ثبتت صحته وثبتت فائدته، ثبت أنه يفيد، الذي يظهر لي أن هذا من باب العلاج والله تعالى أعلم. لكن أنا أذكر لكم هنا قصة تدل على أن البنت الأنثى أنفع من الذكور خصوصا في هذا العصر، أنفع. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في تربية البنت أو البنتين أجر عظيم، وأن الأب يدخل بسبب ذلك الجنة، هذا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له 3 فربهن وأحسن تربيتهن دخل الجنة. قال الراوي: واثنتان يا رسول الله؟ قالوا: واثنتان. فتربية البنت فيها خير كثير، ثم هي أكثر عطفا من الولد وأكثر رحمة أيضا، أكثر رحمة من الولد. ذكر لي أحد طلاب العلم أنه كان يتعالج من الجزيرة، من هنا يتعالج في دولة أوروبية، يقول الإناث كل يوم البنات يتصلن عليه ويسألن عن حاله، الأبناء ما يتصلون عليه إلا هو يتصل عليه. أيضا ذكر لي أيضا أحد الثقات أن رجلا كان محسوب من الرجال، يعني رجل على مستوى، وكانت زوجته تنجب بنات وأنجبت له 8، وقال: أريد أن أتزوج أخرى لعلي أحصل على ذكور، ففعلا تزوج أخرى وأنجبت له 7 يقول الراوي الذي ينقل لنا القصة: كل 15 توظفوا من الذكور والإناث، البنات يقول كل واحدة جعلت لأبيها من المرتب 2000 شهري، يعني 8 بكم؟ 16,000 شهري. كل جمعة البنات عنده، الذكور تمر أشهر ما يعني ما ما ما أتى أحد يعني واحد منهم للزيارة، ولم يجعلوا له شيئا من المرتب. فالبنات أكثر رحمة وأكثر عطف من الذكور. الذي يظهر أن هذا الذي ذكره السائل من باب العلاج، يعني الذي يريد ذكور أن هذا من باب العلاج، والله أعلم. نعم. يقول السائل: عندما يصلي الناس الجمعة في المسجد الأقصى يقصرون صلاة العصر بعد انتهاء الخطبة والصلاة، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز. صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، تصلى في وقتها، تصلى في وقتها. فإن كان مسافرا له حق القصر يقصر، وإن كان مقيما يصليها أربعا، لا تصلى مع صلاة الجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة بذاتها وليست بدلا عن صلاة الظهر. نعم. يقول السائل: كيف تتم زكاة الأراضي؟ زكاة الأراضي إذا كانت معدل التجارة، يعني نواها المالك للتجارة، البيع والشراء ونقلها، بعدما يبيعها ينقلها إلى مكان آخر ويشتري بها عقار آخر، ينواها للتجارة، فهذه تقيم كل سنة، تقيم كل سنة، يعني تقدر القيمة كم تساوي، ثم يخرج من القيمة ربع العشر، سواء كانت أقل من الثمن الذي اشتراها به أو أكثر أو مساويا ربع العشر، يعني تقسم القيمة التي قيمتها بها على 40، وناتج القسمة هو الواجب، النصيب الواجب في الزكاة. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة مختلفة، يعني زيارة النساء للقبور، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم عدم الجواز، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير من القبور. الذي يظهر أن المرأة لا تزور القبور، للحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ثم يا إخوة، إذا قلنا أن الزيارة، زيارة المرأة للقبر مباحة، وهذا الأمر مثلا مكروه، يعني اللعن، يعني لو قلنا أن الزيارة مباحة وقد ورد النهي والوعيد الذي سمعتم هنا، أيهما أيها يقدم، تقدم الإباحة أو يقدم الوعيد الذي ورد هنا وتمتنع المرأة من زيارة القبور؟ الثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، تمتنع المرأة من زيارة القبور ولا حرج عليها، لأنها إذا امتنعت، إذا لم تزور القبور لم يقول أحد من المسلمين أنها أخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه المسلم سواء كان رجل أو امرأة من الباب، من باب إذا دخل المسجد أو من أي مكان، من أي مكان نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة، كل يوم أكثر من 17 مرة. ورد في النص: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال الراوي: وما ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنتم وبالأندلس إلا سواء، يعني اللي في الجزيرة هنا في المدينة ومن كان بالأندلس سواء، بالنسبة لتبليغ الصلاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ها؟ إيه. على كل حال، هذه المسألة ترجع إلى إدارة الحرم وما عندهم من التعليمات، لأنه من الصعوبة بمكان السيطرة على كل العالم. نحن الآن نتكلم عن نواحي شرعية وتلك أمور إدارية. نعم. الزيارة الموضوعة للروضة الشريفة ما هي؟ نعم. إذا كانت للروضة لا بأس، للروضة ما هي للقبر. أي نعم، لأن الذي نعلم أن النساء ليس لهن زيارة القبور ولم يرتب لهن زيارة القبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ أيها الروضة. نعم، الروضة صح، الروضة صحيح. نعم. يقول السائل: هل الزيارة لمسجد القبلتين وغيرها من الزيارة واجب أم سنة؟ لا، هذه لا واجب ولا سنة، مباحة، يعني مباحة الزيارة، وإذا زرت المسجد هناك لا بأس أن تصلي ركعتين، هذه مباحة، من يعني للسياحة وللاطلاع على الآثار ومن هذا القبيل، وإذا أتيت إلى المسجد تصلي في ركعتين، لا مانع أن تصلي في ركعتين. نعم. يقول السائل: ما حكم إسبال الثياب؟ إسبال الثياب محرم، لا يجوز، لأن ورد في ذلك أو في الوعيد على ذلك أحاديث صحيحة، فإسبال الإسبال محرم لا يجوز. الله أكبر، الله أكبر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.